بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 87 من مجالس قراءة ألفية بن مالك رحمه الله والتعليق عليها، ولا نزال في باب جمع التكسير في صيغ جموع الكثرة. وقد مر معنا من جموع الكثرة فعل وفعل وفعل وفعل وفعلة وفعلة وفعلة وفعلة وفعل وفعال وفعال، هذا آخر شيء قرأناه. ومر أن الفعال هذا يأتي في مواضع كثيرة، ولهذا ذكره المؤلف رحمه الله في 6 أبيات، ذكر مواضعه في 6 أبيات، ثم انتقل إلى بقية الأوزان فقال: وبفعول فعل نحو كبد يخص غالبا، كذاك يطرد في فعل اسما مطلق الفاء وفعل له. إذن هذا وزن آخر من أوزان جموع الكثرة وهو فعول، وذكر لنا عدة مواضع يطرد فيها. الأول في فعل، إذا كان المفرد على فعل نحو كبد فيقال كبد وكبود ووعل ووعول ونمر ونمور وملك وملوك، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. قال: يخص غالبا. استفدنا من هذا أن ما كان على فعل فالغالب أن جمعه جمع كثرة لا يكون إلا فعولا. قوله يخص غالبا معنى أن هذا الوزن وهو فعل لا يجمع غالبا جمع كثرة إلا على فعول، ومن غير الغالب نمر كما قلنا تجمع على نمور، وتجمع أيضا على نمار، وتجمع على نمر. طيب، ثم ذكر أنه يطرد أيضا في فعل وفعل وفعل، لأنه قال في فعل نسما مطلق الفاء، يعني سواء كان الفاء مفتوحا أم مكسورا أم مضموما. فتقول في فعل مثلا قلب، قلوب، أمر، أمور، وإلى الله ترجع الأمور، إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. وتقول فطر وفطور، هل ترى من فطور. وتقول وحش ووحوش، وإذا الوحوش حشرت. وهكذا أيضا يكون في فعل كما قلنا، مثل علم علوم، جسم جسوم، ضرس ضروس، جسر جسور ونحو ذلك، حجر حجور، وربائبكم اللاتي في حجوركم، فحجور جمع حجر، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، جلد جلود، فعل فعول. وهكذا في فعل، فعل يجمع على فعول، مثل برد وبرود، وجند وجنود، وجرح وجروح، والجروح قصاص، ونحن ذلك. طيب، إذن فهذا معنى قوله في فعل اسما مطلق الفاء. فهذه 3 مواضع، والأول فعل، 4، بقي فعل. هو يذكرون من في باب جمع التكسير ما كان يراد أو يأتي مجموعا وإن كان مفرده تحته أفراد، مثل جيش يقال جيوش، والجيش أكثر من واحد، فهكذا جند يقال جنود ونحن ذلك، يعني هذا موجود بكثرة في هذا الباب. قد مرت معنا أمثلة، وكنت أحب أن أنبه عليها، قلت إن شاء الله مفهومة، مرت معنا أمثلة قبل، لا أذكر الآن في أي موضع. طيب، قال وفعل، هذا الموضع الخامس مما يكون فيه فعول مطردا، وهو فعل مثل أسد أسود وذكر ذكور وشجن شجون، يقولون الحديث ذو شجون، ولكن هذا الأخير يعني قليل جدا حتى اختلفوا أهو قياسيون أم سماعي فعل. ثم انتقل إلى وزن آخر من أوزان جموع الكثرة وهو فعلان، فقال وللفعال فعلان حصل وشاع في حوت وقاع مع ما ضاهاهما وقل في غيرهما. فإذا ذكر لنا أن فعلان هذا الوزن وزن فعلان يأتي في الفعال فيما كان مفرده على وزن فعال مثل غراب فيقال غربان وعقاب عقبان وغلام غلمان ويطوف عليهم غلمان لهم، فغلمان فعلان جمع فعال. وقد سبق معنا أن فعلانا أيضا يطرد في ماذا؟ ها؟ لا، الفعلان تذكرون أين مر؟ نعم، في مثل صرد صردان، لأنه هذا في جموع القلة ذكر استدرك لما قال لنا وغالبا أغناهم فعلان في فعل كقولهم صردان. فإذا من المواضع أيضا التي يطرد فيها فعلان أن يكون المفرد على فعل مثل صراد وصردان وجراد وجرذان ونحو ذلك. ثم قال وشاع في حوت، يعني أيضا ما كان على وزن فعل مما عينه واو، مما عينه واو مثل حوت فيقال حيتان وكوز كيزان وعود عيدان، والياء هذا في الجمع أصلها واو، الآن حوت تجمع على حيتان أصلها حيوتان حيوتان فانقلبت الواو إلى ياء لمناسبة الكسرة، وهكذا عود عيدان أصلها عودان وقس على ذلك. قال وقاع أي وما كان على وزن فعل، قاع هنا مثال لما كان على وزن فعل، لكن لما كان الغالب أن عينه تكون ألفا مثل بقاع، وإلا هو يأتي في غير ما كان عينه ألفا مثل خرب خرب خربان، فيقال هنا قاع قيعان وخال خيلان ونار نيران ودار ديران ونحو ذلك. طيب قال مع ما ضاهاهما أي ما شابههما، ما شابه حوتا وقاعا كما مثلنا. قال وقل في غيرهما يعني ما عدا هذا، فوزن فعلان يكون فيه قليلا مثل خروف خرفان وغزال غزلان ونحو ذلك، مثلا مما جاء في القرآن قنوان قن قنوان وصن صنوان، فهو على وزن فعل فعلان. طيب ثم انتقل إلى وزن آخر من أوزان جموع الكثرة وهو فعلان بضم الفاء، فقال وفعل اسما وفعيلا وفعل غير معل العين فعلان شمل، يعني أن فعلان شمل هذه الأوزان فعلا وفعيلا وفعل غير معل العين. فمثال فعل ظهر، فيقال ظهر ظهران وبطن بطنان، بطنان جمع بطن وظهران جمع ظهر، لكن قال اسما فخرج به الوصف كضخم فلا يقال ضخمان، وكهل لا يقال كهلان. طيب وفعيلا مثل رغيف رغفان قضيب قضبان كثيب كثبان ونحو ذلك، أيضا اسما أما الوصف لا يقال مثلا عليم لا يقال علمان، سميع لا يقال سمعان. وفعل أيضا اسما مثل ذكر ذكران وبلد بلدان وحمل حملان ونحو ذلك، وأما الوصف فلا مثل بطل فلا يقال بطلان. إذن فقوله اسما متعلق بالثلاثة وفعل اسما وفعيلا وفعل، وفعل معطوف على ما قبله، فكان حق أن يقول وفعلا، لكنه وقف على لغة ربيعة فقال وفعل، واضح؟ واشترط في فعل خاصة أن يكون غير معل العين، فإذا كان معل العين فلا يجمع على فعلان، مثل قود، قود فلا يقال قودان، ومثل أيضا دار، دار أصلها دور على وزن فعل، دار أصلها دور، فلا يجمع على فعلان، لا يقال دوران. طيب، انتقل بعدها إلى وزن آخر وهو فعلاء بالمد، فقال ولكريم وبخيل فعلاء كذا لما ضاهاهما قد جعلا. كريم وبخيل يعني الأوصاف التي تكون للمذكر العاقل على وزن فعيل بمعنى فاعل، سواء دلت على مدح ككريم أم على ذم كبخيل، فيقال سفيه وسفهاء، سيقول السفهاء من الناس، وبريء وبراء، إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله، وكبير وكبراء، إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ونحو ذلك. ولهذا قال كذا لما ضاهاهما قد جعل. ثم قال وناب عنه أفعلاء في المعل لاما ومضعف، يعني أن من أوزان جموع الكثرة أيضا أفعلاء، وهو ينوب عن فعلاء فيما كان فعيلا بمعنى فاعل لكن يكون معل العين أو يكون مضعف اللام. فالمعل مثل قوي، الآن قوي على وزن فعيل قوي، فلا نقول قويا، لا نقول قوي قويا مثلما قلنا بخيل بخلاء، وإنما نقول قوي أقويا. طيب، وتقي أتقياء، وولي أولياء، وسخي أسخياء، ونحو ذلك. أنتم معي أو سافرتم؟ طيب، لابد أن نصبر على هذه الأبواب لأنها هكذا، يعني أشياء لابد من حفظها، وما في، ربما لا يكون فيها متعة مثل بقية الدروس، لكن لابد من صبر. معل اللام في المعل لاما، أنا قلت معل العين، على كل حال إن كنت قلت معل العين فهو سبق لسان، لأنه قال في المعل لاما معل اللام. طيب، وهكذا المضاعف أيضا، المضاعف مثل عزيز أعزاء وشديد أشداء وجليل وأجلاء ونحو ذلك، واضح؟ قال وغير ذاك قل، يعني مجيئه، مجيء أفعلاء في غير هذا المعل اللام والمضعف اللام قليل، مثل صديق وأصدقاء ونصيب وأنصباء ونحو ذلك. طيب، إذن انتهينا من فعلاء ومن أفعلاء، انتقل إلى وزن آخر من أوزان جموع الكثرة وهو فواعل، فقال فواعل لفوعل وفاعلي وفاعلاء مع نحو كاهلي وحائض وصاهل وفاعلة، وشد في الفارسي مع ما ماثله. يقول فواعل يكون جمعا لما كان على وزن فوعل، لما كان على وزن فوعل، مثل جوهر فيقال جواهر، وكوكب فيقال كواكب، إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، فالكواكب جمع كوكب الذي هو على وزن فوعل، الواو زائدة، وكوثر كواثر. طيب، لو سمحت أي خدمة أي شيء أصرف دروس. طيب، وهكذا لو كان على فوعلة بالتاء ستشغل الطلاب، شوف الطلاب يقولون ناظرين إليك، أنا أخي ينظروا لي أنا وقت الدرس، أنت بعد الدرس تعال، يلا جزاك الله خير. طيب، قلنا سواء كان فوعلا بدون تاء مثل ما مثلنا جوهر وكوكب، أو كان على فوعلة بالتاء مثل صومعة صوامع، له دمت صوامع. طيب، الثاني فاعل من فاعل عفوا لفوعل وفاعلي، إن كنت قرأت وفاعل خطأ، وفاعلي ما كان على فاعل مثل خاتم الجمع خواتم، وطابع الجمع طوابع، مع أنه يقال طابع وطابع فالجمع طوابع، وقالب قوالب، يقال بقلبه وقالبه، فلان معنا بقلبه وقالبه، القالب هو الظاهر يعني، هو الظاهر يعني أنه بباطنه وظاهره معنا، فيقال قالب وقوالب. طيب قال وفاعلا أي وما كان المفرد على فاعلا مثل قاصعا ونافقا، وهي أسماء لجحور اليربوع، فقاصعا قواصع ونافقا نوافق. قال مع نحو كاهلي، يعني أيضا مما يجمع هذا الجمع ما كان ككاهل من الأسماء، ما كان من الأسماء لا من الأوصاف ككاهل، فكاهل يقال كواهل، يقال حمل هذا على كاهله، فالجمع يقال حملوا على كواهلهم، مثلا يقال العلماء حملوا على كواهلهم هم الدين. طيب ومنه أيضا جائز وجوائز اسما للخشبة التي تكون بين حائطين أو التي توضع عليها الخشب. شوف كان الأولون إذا سقفوا يسقفون بالخشب، فيجعلون خشبة معترضة توضع عليها بقية خشب السقف، صح أو لا؟ هذه تسمى جائزة، يقول هذا الجائز أو هذه الجائز، يعني هذه الخشبة اسمها الجائز، فالجمع جوائز، وغالبا هي تكون أقوى من غيرها لأنها تتحمل بقية الخشب، فهو اسم لا وصف، بخلاف إذا قلنا هذا الشيء جائز أي مباح فلا يجمع على جوائز. طيب الوصف الذي على فاعل سيأتينا ما الذي يدخل فيه. قال وحائض، هذا وصف صح؟ ها؟ نعم، لكن سيأتينا أنه شاذ في هذا الباب، وما كان على فاعل من الأوصاف ما الذي يقاس هو هنا، يعني الآن فاعل مر معنا في الوصف المذكر العاقل، صح؟ وصف المذكر العاقل، فمثل صائم نقول صوام، وقائم قوام ونحو ذلك، لكن هنا معنا فاعل عدة مرة ذكرها، كاهل وحائض وصاحل، وأيضا فاعلة هي مثل فاعل، هذه ما هي؟ أما كاهل فقلنا اسم ليس بوصف، فما كان من الأسماء على وزن فاعل فهذا يجمع على فواعل. قال وحائض، هذا وصف المؤنث العاقل، وصف المؤنث العاقل كما هو معلوم، فيقال حائض وحوائض وطالق وطوالق وكاعب وكواعب، كواعب أترابا، كواعب جمع كاعب ليس جمع كاعبة، جمع كاعب ما عاد نحتاج إلى التاء لأنها من الأوصاف الخاصة بالمؤنث، ما يحتاج إلى التاء لأن التاء لا يؤتى بها هنا لعدم الحاجة إليها، ما عندنا مذكر نحتاج أن نفرق بينه وبينه بالتاء، فمن الخطأ أن يقول شخص حائضة، يعني هذا خطأ في الأكثر. طيب وصاهل، هذا أيضا على فاعل لكنه وصف ليش؟ لغير العاقل، وصف لغير العاقل، فيقال صاهل وصواهل في الخيل، ويقال شاهق وشواهق، جبال شواهق جمع شاهق، واضح؟ أوصاف لغير العاقل. قال وفاعلة أي وما كان على وزن فاعلة، سواء كان اسما أم وصفا بالنسبة لفاعلة، فيقال فاطمة فواطم، وعائشة عوائش، وأيضا في الأوصاف مثل ناصية نواص، أصلها نواصي فواعل، وكاذبة كواذب مثلا، وقائمة قوائم، وصائمة صوائم، فقس على ذلك غيره. إذن انتبه أن وزن فاعل يكون مقيسا في فواعل إذا كان اسما أي ليس وصفا مثل كاهل، أو كان وصفا لمؤنث لا مذكر لا، أو كان وصفا لغير العاقل. وأما فاعلة بالتاء فسواء كان اسما أم وصفا. ولأجل التنبيه على هذا قال وشذ في الفارسي مع ما مثلا، يعني شذ جمع المذكر العاقل الذي على وزن فاعل، شذ جمعه على فواعل فيوقف على السماع مثل فارس، فقد سمع فوارس، وهذا مشهور يعني يقولون الرجال الفوارس جمع فارس. وأيضا شاهد يقال شواهد، ولا يقاس على ذلك، لا يقاس على ذلك، فلا يقال في جمع قائم قوائم، ولا في جمع عالم عوالم مثلا. ثم قال وبفعائل اجمعا فعاله وشبهه ذاتا ومزالة، انتقل إلى وزن آخر وهو فعائل. هذا فعائل قال يجمع به ما كان مثل فعالة، ما كان مثل فعال أو يشبه فعالة، سواء كان بفتح الفاء أم بكسرها أم بضمها، وسواء كانت المدة ألفا أم واوا أم ياء. إذن الخلاصة أنه اسم رباعي مؤنث قبل آخره مد، اسم رباعي مؤنث قبل آخره مد، سواء كانت هذه المدة ألفا أم واوا أم ياء، وسواء كان بالتاء أم بغير التاء. ولهذا قال ذاتا أو مزالة. فمثال فعالة سحابة، سحابة فيقال سحائب، سحابة سحائب فعائل. ومثال فعالة عصابة فيقال عصائب. ومثال فعالة ذؤابة فيقال ذوائب. هذا كله فيما مدته ألف. طيب ما مدته واو؟ مثلا عجوز عجائز. طيب أو قبل هذا نقول مثلا فيما مدته واو مما فيه التاء ركوبة ركائب، وحمولة حمائل. تريد ايش؟ فصيلة؟ الأخ يريد دما فصيلة أو سالب، معه مريض يريد دما فصيلة أو سالب. من كان فصيلته مطابقة واستطاع أن يتبرع فجزاه الله خيرا، نسأل الله أن يعافي مرضاكم. إذا لم تجد أحدا فارجع في الظهر، ارجع في الظهر حين يوجد الناس الشيخ يتكلم على الجهاز على الميكروفون، عافى الله مرضاكم. إذا قلنا مثل ركوبة وركائب وحمولة وحمائل. ومثال الياء صحيفة وصحائف. طيب وشعيرة وشعائر. وأما ما كان مزالة فمثل مثلا شمال فيقال شمائل، وأيضا شمال فيقال شمائل كذلك، وعجوز وعجائز، وعقاب يجمع أيضا على عقائب، وهكذا. طيب ما بقي إن شاء الله في الدرس، إن شاء الله سننتهي من جمع التكسير يوم السبت بإذن الله، سندخل في التصغير، نكتفي بهذا وإلى هنا.